النصارى يقولون إن المسيح ابن الله، إن المسيح ابن الله، ابن الله، ويقولون إن الله عز وجل عادل ورحيم، عادل ورحيم. ورحيم. فلما أكل آدم من الشجرة اقتضى عدله أن يعاقب، واقتضت رحمته أن يغفر، فبعث ابنه في صورة إنسان حتى ينال العقاب كما سيأتي بالصلب، حتى ينال العقاب، فيتحقق بذلك عدل الله أن الابن تحمل العقاب وأن العباد رحموا لأن هذا الابن تحمل العذاب عنه. وأول ما يعني يمكن أن يعني يستنكر على هذا القول أنه معنى ذلك أن الله عز وجل بقي مجردا من العدل والرحمة منذ أن أكل آدم من الشجرة إلى أن ولدت مريم المسيح ابن مريم، على القول بقولهم. والمقصود أن النصارى يقولون في القرآن ما يدل على أن عيسى ابن مريم ابن لله. وجه الدلالة ذلك عندهم يقولون إن الله عز وجل قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يقولون الله عز وجل يقول وروح منه يعني روح من الله، والصفة لا تنفك عن الموصوف، فقالوا إن هذا دلالة على أن عيسى عليه السلام ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والجواب عن هذا يقال فيه أن كلمته المراد هنا أنه خلق بأمر كن، هذا معنى كلمته. وأما قول الله عز وجل وروح منه فهذا تشريف لعيسى، والأصل أن الله عز وجل لما خلق أبانا آدم خلق آدم جسدا قبل روحه، قبل روحه، فلما أتم الله عز وجل خلق آدم جسدا نفخ فيه من روحه جل وعلا، ومعنى من روحه أي من إيجاده وخلقه، كما قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال وما بكم من نعمة فمن الله، أي من الله إيجادها وخلقها. فخلق الله عز وجل آدم ثم نفخ فيه من روحه، ثم جعل في ظهر آدم جميع أرواح من يكون منه، ثم مسح جل وعلا على ظهر آدم وأخرج منه كل ذرية كائنة إلى يوم القيامة. ثم ماذا؟ ثم ردهم الله إلى ظهر آدم إلا روح عيسى بن مريم، إلا روح عيسى بن مريم أبقاها الله جل وعلا عنده. ثم أهبط آدم إلى الأرض، فلما أبقى الله عز وجل روح عيسى بن مريم عنده بعث بعد ذلك جبريل بتلك الروح التي أبقاها عنده إلى من؟ إلى مريم بنت عمران. فجاء جبريل بالروح من الله التي خلقها الله وأوجدها الله، ولم تكن يوما من الدهر صفة من صفات الله ولا من لوازم ذلكم الأمر من شيء، وإنما مخلوقة، فليس لله جل وعلا صاحبة ولا ولد. فنزل جبريل عليه السلام ومعه الروح، لما معه الروح نفخ في جيب درعه، وهذا جيب الدرع ولولا هذا لا بينته، فمن هذا الجيب جيب الدرع نفخ جبريل عليه السلام، استقرت النفخة في الرحم، في رحم من؟ في رحم مريم، فحملت مريم بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. كم مدة الحمل؟ بعض العلماء قال 8 أشهر، بعضهم قالوا 9 أشهر، بعضهم قالوا يوم، وبعضهم قالوا 3 أيام. والذي يترجح عندي والعلم عند الله الذي أفهمه من القرآن أن مريم عليه السلام اعتزلت قومها 9 أشهر، اعتزلت قومها 9 أشهر. وجه الدلالة لو قدر أن الحمل تم في يوم فهذا وحده يكفي على إعجازه، لما أنكر الناس عليها أنها جاءت بولد. يعني امرأة تغيب في يوم ثم تأتي حاملا في يوم، تغيب يوما ثم تأتي حاملا وقد وضعت، هذا وحده معجزة، لا يحتاج أن ينطق الإبن. لكن لما غابت 9 أشهر ظنوا أن الحمل غير شرعي كما سيأتي بيانه، فحملت به، فلما حملت به اضطرت إلى أن تغيب تماما عن الناس حتى لا يرونها خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة، وأخذت تفكر في نفسها مع أنها موعودة بأنه غلام وأنه نبي وأنه سيكلم الناس في المهد قبل أن تحمل به، لكن قلت يبقى الإنسان ضعيفا. فأنت في تعاملك مع زوجتك، مع أبنائك، مع بناتك، أنت كمعلم مع طلابك، كأستاذ في الجامعة، لا يمكن أن تخرج الناس من بشريتهم ثم تريد أن تعاملهم بمثالية لا تكون إلا في السماء، هذا محال. لا بد حتى ترحم الناس أبقى عليهم بشريتهم، فإذا أبقيت على بشريتهم كنت منصفا لهم رحيما بهم، لكن إن نزعت تلك البشرية من غير أن تشعر ستطلب منهم أشياء ليس بمقدورهم. فهذه الملائكة تكلمها وتخبرها ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ومع ذلك لما حملت به حملت معه من الهم ما الله به عليم، حتى قالت وكنت نسيا منسيا. فحملت به عليه السلام ثم مضت تمشي حتى جاءها المخاض وجع الولادة، فألجأها المخاض إلى جذع نخلة. فلما ألجأها المخاض إلى جذع نخلة هنا نأتي في قضية التوقيت. فبعض أهل العلم يقول إن النخل لا يعني لا يكون رطبه إلا بالصيف، فعلى هذا النصارى اليوم يحتفلون بعيد ميلاد المسيح في الشتاء 25 ديسمبر. هذا الأمر قد يجاب عنه، يعني ليست قضية محورية، قد يكون ظاهر القرآن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لكن البلد الذي ولد فيه المسيح كان بيت لحم، وبيت لحم ليس معروفا بكثرة النخل، يعني هذه البقعة ليست معروفة بكثرة النخل، فقد يكون من آياتها أنها كانت شجرة في قارعة الطريق ونخلة في قارعة الطريق، ويظهر أنه ليس معها ترائب لها من النخل، ومع ذلك في الشتاء وليس الوقت وقت جني ثمار، فيكون ذلك معجزة الله. وقد قال بهذا مقاتل ابن سليمان من السلف، قال بهذا القول مقاتل ابن سليمان من السلف على أنها كل هذا الأمر حصل إكراما وإجلالا لها. فليست لابد أن لا نجعل القضية قضية هل ولد صيفا أو ولد شتاء قضية نزاع بيننا وبين النصارى في هذا المحور، لكن هناك مسائل أكبر من ذلك تدعو إلى الإقرار بتوحيد الله. قال ربنا أهزي إليك بجذع النخلة، جاءها أمر قرآني أمر إلهي، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي من الرطب الجني واشربي من النهر السري وقري عينا بالولد الذي سيصبح نبيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ألا أكلم اليوم إنسيا. قال الله قبلها: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا النهر. وقال بعض أهل العلم وإن كان في ظني بعيد، قال سريا بمعنى سيد، تقول صلوات القوم يعني سادتهم، لكن هذا بعيد. يبقى السؤال: من الذي تكلم؟ من الذي نادى مريم؟ قال بعض العلماء إنه جبريل ناداها وأخبرها، والذي يترجح عندي أن الذي ناداها عيسى ابنها، وإنما أنطقه الله في تلك الحين حتى لا تفاجأ بكلامه أمام الناس تهيئة له. وقلنا إن هذا سنة ربانية في الخلق، حتى كما وجدنا أن موسى عليه السلام أصبحت العصا حية وهو يرى قبل أن يدخل على فرعون حتى لا يفاجأ بهذا الأمر، فيكون قد ألف الأمر قبل أن يألفه، قبل أن يراه فرعون. المقصود هزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا، فحصل منها عليه السلام أنها بعد ذلك أخذت ذلك الغلام بعد أن ولدته ودخلت به على قومها.